فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي أن أكذب على المتصدق عليه وأقول إن هذه الصدقة ليست من عندي وإنما من شخص آخر؟ كل هذا من شخص، لا تقول آخر، قل هذه من شخص، أنت شخص يعني، هو يبي يتوهم أنه من شخص آخر وأنت ما كذبت في هذا، أنت شخص. نعم.